بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم خدمة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله تعالى عنهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقيت مباحث يسيرة من كتاب الغصب، وقد رأيت أن المؤلف رحمه الله تعالى قد وفى الكتاب حقه أو كاد، فقد ذكر فيه أهم مسائل الغصب كبراها وأيضا جزئياتها، فرحمه الله تعالى ولم يبق إلا شيء يسير، ولعلنا نتمه إن شاء الله في درس هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الغصب. قال: فصل. وإن غصب خمر ذي ملك. أولا أيها الإخوة، يعني فيه مسائل دقيقة، فأريد أمرين من القارئ: ألا يسرع في القراءة، والأمر الثاني أن ننتبه، لأنه في المسائل الباقي ليس كله بخاصة آخر الباب يحتاج حقيقة إلى انتباه وإلى وقفة، لأن المؤلف رحمه الله تعالى أوجز المسائل فيه، فربما لم يتضع عود الضمائر فتحتاج إلى بيان، فلننتبه. نعم. قال: وإن غصب خمر ذمي لزم ردها إليه. هذا أيضا تبع لما ذكره فيما مضى من الأشياء، يعني لو أنه غصب كلب إنسان لصيد أو حرث أو ماشية، وقلنا إن هذا يختص به صاحبه فلا يجوز لأحد أن يغصبه، وإن غصبه فعليه أن يرده له، ولكنه لو أتلفه فلا ضمان عليه، لأن الكلب لا ثمن له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث. هذا أيضا بالنسبة لخمر الذمي. أنتم تعلمون الخمر محرمة بكتاب الله عز وجل، وهي من الأمور التي تدرج الإسلام في تحريمها. فأولا نهى الله سبحانه وتعالى، يعني بيّن الله سبحانه وتعالى إثم الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فترك ذلك جماعة وبقي جماعة يشربونها. ثم إن الله تعالى حرمها وقت الصلاة لسبب حصل كما في قصة حمزة، فالله تعالى يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم جاءت الآية الحاسمة التي رفعت كل إشكال وحرمتها تحريما قطعيا في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى آخر الآية. المهم هنا أن الخمر محرمة، والخمر كبيرة من الكبائر، إذن الخمر من كبائر الذنوب وليست من صغائرها، والأدلة في ذلك واضحة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف العلماء في تحريمها، هذا أمر مقطوع به بنص الكتاب والسنة، إنما اختلفوا في قدر العقوبة ما هي هذا، وهذا سيأتي إن شاء الله في الحدود. الآن هنا لو أن إنسانا غصب خمر مسلم، فحينئذ لا يطالب بشيء من ذلك، لأن المسلم لا ينبغي له أن يقتني الخمر لأنها محرمة عليه. لكن لو غصب خمر ذمي، فالذمي تجوز الخمر في شريعته ويجوز له أن يقتنيها وأن يشربها، فلا يجوز لأحد أن يتعدى عليه وأن يأخذ ذلك، لكن هو مطالب بأن يتستر وأن لا يجاهر بالأعمال التي ربما يضايق فيها المسلمين، هذا هو المطلوب. إذن ليس له أن يغصب خمر ذمي، ولو غصبها يكون ضامنا لذلك. قال لزم ردها إليه لأنه يقر على اقتنائها وشربها. يعني إذا غصب خمر ذمي فيجب عليه أن يرد ذلك إليه لأنه يقر كما قال المؤلف على شربها وإبقائها عنده، لأن هذا جائز في شريعته، والخمر إنما حرم في الشريعة الإسلامية كما ذكرنا قبل قليل. قال وإن غصبها من مسلم وجبت إراقتها. وإن غصبها من مسلم وجبت إراقتها، لأن إراقتها ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما نزل تحريم الخمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس أن يتبعه بمدية، يعني شفرة يعني سكين، وأن يحدها، وأمره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأخذ يشق يقطع لزقة، يعني الزقاق التي فيها ماذا؟ الخمر. ومعنى الزقاق معنى هذا هو الجلد، الوعاء من جلد الذي تحفظ فيه الأشياء السائلة يعني السوائل، فيحفظ فيها مثل الخمر ومثل العسل وغير ذلك. ثم إنه أمر عبد الله بن عمر وجماعة معه أن يطوفوا ببقية الأسواق وأن يشقوا ذلك. نعم. فدل هذا على أنها لا تضمن. نعم. قال وإن غصبها من مسلم وجبت إراقتها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإراقة خمر الأيتام. والأيتام كما تعلمون لو كانت الخمر لا يجوز إراقتها وكانت مالا لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في حق الأيتام، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل أموال اليتامى وعن ضياع أموالهم، وأمر من يقوم عليهم بحفظها وصيانتها وأن يتاجر بها حتى لا تأكلها الصدقة. قال وإن أتلفها لمسلم أو ذمي لم يضمنها. وإن أتلفها لمسلم، فرق بين أن يغصبها وبين أن يتلفها، يعني لو أتلفها لو غصبها لمسلم وأراقها فهذا يجوز له، لو غصبها لذمي يجب عليه أن يردها إليه لأنه يجوز له في شريعته أن يشربها. لكن لو أراقها غصبها من مسلم أو ذمي وأراقها قالوا لا يضمن. لماذا؟ لأنه لا ثمن لها، كما جاء في الحديث المتفق عليه يعني في صحيح البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم الميتة والخمر والخنزير والأصنام، حرم الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فذكر من بين الأربعة الخمر. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وبين أن ثمن الخمر خبيث، إذن هذا دليل على أنه لا ثمن لها. إذن هنا سقوط ذلك عن من يريق خمر الذمي لأنه لا ثمن لها. نعم. لكن لا يجوز أن يغصبها منه. قال وإن أتلفها لمسلم أو ذمي لم يضمنها، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والله تعالى يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخمر، وأيضا ذكر إثم حاملها وأيضا المحمول إليه إلى آخر ما جاء في الحديث. نعم. يعني يصبها في الأرض، هذا معنى يتلفها، يعني يريقها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شق الأسقية التي فيها الخمر وجعلها تسيل في الأسواق. نعم. جاء إلى ذمي فوجد عنده زجاجة أو قربة فيها خمر فأخذها وأراقها في السوق، هو أصلا لا يجوز له أن يأخذها، ولكن لما أراقها أتلفها، هل نطالبه بالقيمة؟ لا. لماذا؟ لأنه لا ثمن لها. يعني هو في الأصل لا يصح له أن يأخذ خمر الذمي لأن هذا تعد عليه، لكن لو أتلفها هل نطالبه بالقيمة؟ الجواب لا. كيف نقول لا يصح له أن يأخذها ولا نطالبه بالقيمة، السبب لأن الخمر لا ثمن لها مثل الميتة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأنه قال لأن ولأنها يحرم الانتفاع بها فلم تضمن كالميتة. قاس على الميتة. نعم. قال: وإن غصبه منهما فتخلل في يده لزمه رده إلى صاحبه. وإن غصبه منهما يعني من المسلم أو الذمي فتخلل في يده وجب عليه أن يرده إلى صاحبه، إما الذمي وإما المسلم. لماذا؟ لأنها الخمر تخللت بنفسها فأصبحت خلا بدل أن كانت خمرا. يجوز يعني الخمر إذا تخللت من ذاتها صح جازت صارت حلالا مباحة، وإذا عمل الإنسان ما يكون سببا في تخليلها فلا تجوز. يعني إنسان غصب خمرا من ذمي، هو المشكل في الذمي، فقام فصبها هذا أتلفها، هذا لا ضمان عليه. لماذا؟ هو في الأصل لا يجوز له أن يأخذ خمر الذمي، لكن أخذه، هل نقول له ائت القيمة؟ لا. لماذا؟ لأن الخمر لا ثمن لها، والمسلم لا يطالب بما هو محرم بثمن شيء محرم. وأما إذا تخللت يعني لو بقيت تؤخذ وترد، يجب عليه أن يردها للذمي، أما المسلم لا. لكن أيضا هذه الخمر لو أراقها حينئذ عرفنا أنه لا يضمنها. نعم. قال: وإن غصبه منهما فتخلل في يده لزمه رده إلى صاحبه. يعني أخذ الخمر من مسلم أو من ذمي أو منهما معا فتحولت الخمر خلا، والخل مباح، يجب عليه أن يردها لأنها تحولت من المحرم إلى المباح. قال: لأنها صارت خلا على حكم ملكه فإن تلف ضمنه. فإن تلف في حال تخللها يكون الغاصب ضامنا لها سواء كان للذم أو للمسلم. قال: فإن تلف ضمنه لأنه مال تلف في يد الغاصب. قال: فإن أراقه صاحبه فجمعه إنسان فتخلل لم يلزمه رده. يعني انظر إلى دقة الفقهاء رحمه الله، يحاول أن لا يفوته مسألة. يعني جاء إنسان عنده خمر فأراقه، يعني جاء إلى حفرة أو مكان مثلا كما نقول فيه اسمنت أو مزفلت فصب فيه فبقي فيه، فجاء إنسان فأخذه، جمعه تفرق هنا فأخذه، يعني تخلل في هذا المكان فجاء إنسان وأخذه، قالوا يكون ملكا له. لماذا؟ لأن صاحبه عندما وضعه في الأرض يعني ألقى به يكون قد انتهى منه، يعني أخرجه من ملكه، فجاء الآخر فجمعه من هنا وهنا وهنا بعد أن تخلل يصير ملكا له، وليس لصاحبه الأول أن يطالبه بذلك. قال: لم يلزمه رده لأن صاحبه أزال ملكه عنه بتبديده. قال: بتبديده يعني إذا بدد الشيء بمعنى بدده وضيعه، أخذ القربة وبدأ يصبه هنا وهنا، فجاء شخص آخر تخللت فبدأ يجمعها من هنا وهنا، قالوا لا يلزم أن يردها إلى صاحبها، بل هي تكون له لأنها ذاك بددها وأخرجها من ملكه. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. فإن غصب جلد ميتة ففي وجوب رده وجهان. هذا جلد الميتة أيها الإخوة من المسائل التي فيها خلاف بين الأئمة، وهذه المسألة يعرض لها العلماء في باب الطهارة، وسبق أن درسناها في الكتاب الأول بداية المجتهد وفي هذا الكتاب أيضا، لأن جلد الميتة لو صنع منه إناء وتوضئ به إذا قلنا نجس كيف تتوضأ في إناء النجس، وإذا قلنا هو طاهر بعد الدباغ فأنت قد توضعت بشيء طهره الدباغ. إذا المسألة فيها خلاف. بالنسبة للمذهب الحنفي المعمول به في المذهب أو ما يعرف بالمشهور، يقولون جلد الميتة محرم سواء دبغ أو لم يدبغ، ولذلك لهم العبارة المشهورة: كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. هناك ما يعرف بالمفردات في كل مذهب. ما هي المفردات؟ يعني نجد في مذهب أبي حنيفة مسائل انفرد بها عن الأئمة، هذه يسمونها مفردات المذهب الحنبلي، وكذلك في المذهب الحنفي، وكذلك في المذهب المالكي والشافعي. المذهب الحنبلي كذلك هناك مسائل انفردوا بها، يعني عن بقية الأئمة. بقية الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون بأن جلد الميت إذا دبغ يطهر، والحنابلة المشهور عندهم أو المذهب أنه لا يطهر، وعندهم رواية أنه يطهر، وهذه الرواية التي هي مرجوحة هي الحقيقة الراجحة، وهي التي تتفق مع مذهب الجمهور. لا نرجحها لأنها رأي الأكثر، لا، ولكن نرجحها لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ما هو الإهاب؟ هو الجلد. وقال: أيما، وأي من صيغ العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولما مر بشاة ميتة لميمونة قال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنه يطهره الماء والقر، يعني الدباغ، يطهره الماء والدباغ. فهذه نصوص على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يطهرها الدباغ. إذا قلنا بأن جلد الميت نجس في كل أحواله فلا ضمان على آخره، وإذا قلنا بأن جلد الميت يطهر بالدباغ، أو حتى قال صاحبه: أنا أريد أن أدبغه، فلماذا تأخذه؟ حينئذ يكون مضمونا. إذن على القول بأن جلد الميت يطهر بالدبغ لا يجوز للإنسان أن يأخذه، ولو أخذه فإنه يضمنه. وعلى القول بأنه لا يطهر يبقى نجسا، هناك في المذهب الحنبلي أنه يستخدم في اليابسات، يعني في الأشياء الرطبة لا، جلد الميت إذا دبغته ما تضع فيه ماء، لكن تستخدمه في اليابسات، ويقيسون ذلك على كلب الصيد. كلب الصيد يمسك بماذا؟ بالمصيد، ومع ذلك يوكل، لأن هذا بنص القرآن الكريم: فكلوا مما أمسكنا عليكم. يقول الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني ماذا؟ الصائد، يعني الكلب. والكلب ليس بنجس عند المالكية، وهو نجس عند غيرهم، بل يرى العلماء أو جمهور العلماء أن أغلظ نجاسة جاءت إنما هي في الكلب، لأنه لم يرد في غير الكلب أن يطهر الإناء منه سبع مرات أولاهن أو السابعة أخراهن بالتراب. ولماذا اختير التراب؟ هذا كان الناس يقولون، اختلف العلماء فيه، إما لعلة غير معلومة، أو يعني غير معلومة، يعني أمر غير معقول المعنى، أو لأنه فيه أمر لم يدركه. لما جاء الطب الحديث أثبت بأن في لعاب الكلب مادة، ماذا؟ يعني لا يتخلى يخلص منها إلا التراب، كذلك الصابون مثلا مادة لزجة، يعني تعلمون المادة اللزجة إذا لصقت في الشيء يصعب إخراجها، والتراب أيضا يقضي على بعض الأشياء. ولذلك أنتم ترون الماء، هذه المياه التي تتسرب مثلا في الأرض، وربما بعضها نجس وبعضها تمر يعني ببيارات وغيرها، سبحان الله، نجد أن الأرض تصفيها وتجعلها ماء صالحا. إذن ولذلك كانت بير بضاعة ترمى فيها الحيض، يعني ما يحصل من الخرق من النساء وغيرها، ومع ذلك لأن ماءها كان كثيرا كان يتوضأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورخص في الوضوء منها. إذا رأينا من هذا أن جلد الميتة على مذهب جماهير العلماء هو إذا دبغ صار طاهرا، قالوا لأن الله تعالى نهى عن أكل الميتة، اللحم الميتة، ولم ينهى عن جلدها، ففرقوا بين اللحم وبين أيضا الجلد. ثم قالوا جاءت حديث خاصة في الجلد بأن الدباغ يطهره. هذه مسألة تكلم فيها أولا عند المالكية لا يرون أنه نجس، ولكن لأمر غير معقول المعنى المالكية يرون أن الكلب ليس بنجس، إذن خرج مذهب المالكية. بقي الأئمة الآخرون يرون أنه نجس، وأن ما كان اللعاب يزال، إذا ظهر فيه لعاب فإنه يعني يؤخذ المكان الذي عض منه. فهو يؤكل، لأن الله قال فكلوا مما أمسكنا عليكم. قال فإن غصب جلد ميتة ففي وجوب رده وجهان مبنيان على طهارته بالدباغ. ففيه وجهان يعني في المذهب. نعم. إن قلنا يطهر وجب رده لأنه يمكن التوصل إلى تطهيره أشبه الثوب النجس. الآن الثوب النجس أيها الإخوة عندما يعني يرش ثوبك بنجاسة أو يقع عليه شيء من البول منك أنت أو غير ذلك والدم وغير ذلك، ما الذي يطهر هذا الثوب؟ هو أن يغسل. ولذلك تعلمون بأن من ماذا أنجس الدماء؟ دم الحيض. ولذلك كانت عائشة يعني إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، يعني سألت رسول الله إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض ماذا تصنع؟ قال تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضح. ما معنى تحثه إذا كان جاف؟ يعني تحثه من الثوب ثم تقرصه بالماء، تصب الماء وتفركه ثم تنضحه بالماء، يعني تريق عليه الماء، فهذه طهارته. إذن يطهر بماذا الثوب؟ يطهر بالماء. والماء الله تعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم. قال وإن قلنا لا يطهر لم يجب رده. ولما سئل عن ماء البحر قال هو عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء، هو الطهور ماء الحل ميتته. إذن الماء يطهر، ففيه حياة الإنسان والحيوان والنبات، وهو أيضا يطهر أبدان الناس وأيضا ثيابهم وبقعهم. فإذا مثلا وقعت نجاسة على بدن الإنسان يطهره الماء، وإذا كانت النجاسة بثوبه يغسل موضع النجاسة، وكانوا فيما مضى يقطعون ماذا موضع النجاسة، وإذا كانت في الأرض يطهر. ولذلك ترون العربي الذي بال في المسجد فصاح به الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، ثم أمر بدلو مما فأريق عليه أي صب عليه، ولما صب عليه الماء هو قليل فغمر، لما كان البول قليلا فغمر بالماء الذي هو دلو أكثر منه طهر المكان وانتهى الأمر. هل الشمس تطهر أو لا؟ فيها خلاف بين العلماء سبق الكلام عنه. قال وإن قلنا لا يطهر لم يجب رده. قال رحمه الله ويحتمل أن يجب إذا قلنا يجوز الانتفاع به في اليابسات. هذا هل يستعمل في اليابسات على قول من يقول بأنه نجس؟ لأنه في اليابس لا تحصل فيه رطوبة، يعني مشكلة النجاسة أن النجاسة إذا مثلا حصلت رطوبة أثرت على ما يجاورها ويلاصقها. قال ويحتمل أن يجب إذا قلنا يجوز الانتفاع به في اليابسات ككلب الصيد وإن أتلفه لم يضمنه لأنه لا قيمة له. وإن أتلفه لم يضمنه لأنه لا قيمة له عند الحنابلة، أما عند غيرهم فله قيمة ويضمنه. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل وإن كسر صليبا أو مزمارا لم يضمنه. ما هو الصليب؟ الصليب تعرفونه، وهذا الذي يتخذه النصارى شعارا لهم، وتعلمون بأن اليهود ادعوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام وأنهم صلبوه على ذلك الصليب، والصليب ما هو خطان يعني مثل علامة زائد، تجد أن النصارى يضعونه على صدورهم وعلى ماذا كنائسهم ويعظمونه ويفتخرون به. لماذا؟ لأن عيسى يرون أنه صلب عليه عيسى عليه السلام، وهذه كلها من دعوى اليهود لأنه كانت لهم سلطة في ذاك الوقت، وهم الذين ادعوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، والله تعالى يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إذن إلى آخر الآية. إذن الله تعالى نفى ذلك، بل قال بل رفعه الله إليه. إذن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب لأنه نبي الله تعالى، وقد تولى سبحانه وتعالى حفظه ورفعه إليه، وأنه كما هو معلوم ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يحكم بنفس شريعة محمد بن عبد الله. إذن هذا الصليب كما قالوا ادعوا بأنه صلب فيه ماذا؟ ومع أن النصارى يعظمون عيسى عليه السلام وهو نبي وترون ماذا يبدون، مع ذلك هذا لا شك بأنها دعوة باطلة وكفر وشرك، ومع ذلك ترون أنهم يعظمون الصليب لأن الفكرة دخلت في أذهانهم. ولا تنسوا بأنهم قد حرفوا التوراة كما هو قد حرفوا الإنجيل كما حرف اليهود التوراة. والآن الأناجيل الموجودة تجدونها عدد، أصحها هو إنجيل ماذا؟ إنجيل برنابا. وإنجيل برنابا هذا يتفق مع الشريعة الإسلامية، وقد اكتشف قبل سنوات في إيطاليا، ولما رأوا أنه يلتقي مع العقيدة الإسلامية أنكروه. أما الأناجيل المحرفة فهي التي اعترفوا بها، أما هذا الإنجيل التي تجد أنه يتفق مع الشريعة الإسلامية في أمور العقيدة قالوا هذا من صنع المسلمين ومن دسهم على عقيدة النصارى، وهذا جهل منهم، وكان الأولى بهم أن يأخذوا بذلك الإنجيل ويرون أنه يتفق مع روح الإسلام. ولذلك ترون أن غير المسلمين إذا عرفوا الإسلام حق المعرفة وبخاصة الذين تقدموا في العلوم كالطب وغيرها تجد أنهم بذلك يعتنقون الإسلام، لأنهم يجدون حقائق أشار إليها القرآن العظيم واكتشفوها في هذا الزمن، فعلموا بأن ذلك القرآن ليس من قول البشر وإنما من قول الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن أيها الإخوة، فيما يتعلق بالصليب، الصليب أيضا كما تعلمون ولا يجوز، ومثله أيضا الصنم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الميتة والخمر والخنزير والأصنام، وإذا كان حرمها فإنه يجوز كسرها. إذن إذا وجدت صليبا أو كذلك أيضا مثلا صنما صغيرا عند الأئمة الثلاثة يكسر مباشرة ولا ينظر إليه. عند الشافعية يفصلون، يقولون إن كان يعني فصله أن تفصله، إذا فصلته من أن يكون صليبا أو أن يكون صنما، يعني قسمته مثلا إلى قسمين كأن يكون خشبا فاستفيد منه في بعض الأمور أو حديد واستفيد منه في بعض الأمور، فيرى الشافعي رحمه الله تعالى أن هذا من باب ضياع المال فلا يترك، لأن هذا فيه ضياع للمال. أما إذا كان فصله لا يغير شيئا فيجب كسره. إذن هم مع الأئمة الثلاثة، إلا أنهم يقولون إذا كان هذا الصليب أو هذا الصنم ماذا إذا فصلته وجزأته وجدت فيه فوائد مباحة، قيدوها بكلمة مباحة فلا مانع. ولكن الأولى أن مثل هذا مهما كان فيه فينبغي أن يتجنب حتى لا تكون هناك شبهة بأنه في تفصيل الصنم وأخذ جزء منه يقال هذا فيه شيء من التعظيم ماذا للصنم. لذلك الصنم لو كسره إنسان فهذا حق ولا ضمان عليه. المزمار، ما هو المزمار؟ المزمار كما هو معلوم آلة من آلات العزف، يعني أنتم تعلمون آلات العزف هذه محرمة، لأنه في الحديث المتفق عليه يقول عليه الصلاة والسلام لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا والحرير، الحرير تعرفون واللي يلبسه أهل الترف ويستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهذه كلها من علامات المجون والفسق. الحرى الزنا، الحرير يستخدمه ماذا؟ أهل الترف والخيلة والكبرية والتعاظم، والخمر يشربه من قل دينهم وضعف إيمانه، والمعازف المعازف اللي هي الضرب. ولكن استثنى من ذلك أيها الإخوة بالنسبة للمعازف الضرب بالدف أو على الدف في المناسبات كالزواج وغيره، لأنه لما دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتان تضربان بالدف فنهرهما أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال أتفعلان ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما فإن لكل قوم عيد وهذا عيدهما. وأيضا تلكم المرأة التي أقسمت بأنه إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت على نفسها أنه إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره سليما منتصرا فإنها ستضرب بالدف بين يديه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بنذرها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك فافعلي. إذا كان ضرب الدف في المناسبات ولكن ما يكون فيه إزعاج ولا تجاوز للحد فهذا أمر جائز. أما المزامير والغنى عليها فهذه أيها الإخوة من آلات له، والله تعالى يقول: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وأيضا سيكون في أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، والنفوس التقية النقية الصالحة لا تجد أنها ترتاح إلى الغنى، لكن أهل الفسق والمجون هم الذين تجدونهم يرتاحون إلى الحان وإلى الأغاني. أما المؤمن الحق فتجد أنه إذا سمع آيات الله تتلى خشع قلبه، خشع فؤاده، خشعت جوارحه، هذا هو المؤمن. ففرق بين أن تستمع إلى كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حليم حميد. ولذلك يقول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولذلك في قصة أولئك الذين إذا سمعوا آيات الله ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، في قصة النصارى الذين آمنوا: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله مما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآيات في سورة المائدة. وأيضا في قصة الذين إذا سمعوا القرآن خروا سجدا. إذن هذه آيات الله. ففرق أيها الإخوة بين أن يستمع الإنسان إلى كلام الله عز وجل الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بتلاوته، وبين أن يستمع إلى صوت مغن أو مغنية، شتان بين الأمرين ولا يمكن الموازنة بينهما. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ قال: وإن كسر صليبا أو مزمارا لم يضمنه لأنه لا يحل بيعه فأشبه الميتة. وإن كسر، وبينت لكم التفصيل لنا لمسائل مهمة وتمر بنا ويحتاج إليها طالب العلم، ولذلك أنا فصلت وقلت لكم الشافعية فقط هم الذين قالوا يعني إذا كان مثلا المزمار والصليب والصنم يمكن مثلا أن تفصله وتجعله قسمين وأكثر وتستفيد منه في أمور مباحة فلا مانع وإلا فلا. قال: وإن كسر أواني الذهب والفضة لم يضمنها. الحنابلة كما تعلمون أيها الإخوة أيضا لا يفرقون بين الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وبين اتخاذها للزينة، يعني هناك أكل وشرب في إناء الذهب والفضة، فهذا يفعله من لا خلاق لهم في الآخرة. هؤلاء لماذا نهي؟ أولا نعرف العلة، لماذا نهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ لما فيها من السرف، ولأن فيها كسرا لقلوب الفقراء. الفقير قد لا يجد قعبا، يعني إناء من جلد ليشرب به، وهذا الغني تجد أنه ماذا يشرب بآنية الذهب والفضة. ولذلك راعت هذه الشريعة الإسلامية ماذا أمر الفقير حتى لا يجرح وألا يتأثر وألا يكسر قلبه وخاطره، فمنع من الشرب والأكل بها. فهل الزينة أي اتخاذها لزينة كان تضعها زينة تحفة في البيت هل هي تختلف عن الأكل والشرب؟ جمهور العلماء يرون أنها تختلف، ففرق بينهما، لأن الذي يكسر قلوب الفقراء إنما هو الأكل والشرب والتنعم بها. وإما الغني معلوم أنه عنده الذهب والفضة، عنده كنوز من الذهب والفضة، هذا أمر معروف، فهذا التي يباع فيها ويشترى أكثر قيمة من إناء يوضع في الدار أو على طاولة وغير ذلك. فالجمهور يرون التفريق بين الأكل والشرب وبين الاتخاذ أي للزينة، والحنابلة يقولون لا فرق بين الأكل والشرب وبين الاتخاذ، فكل هذه ماذا الآلات ما هذه الأواني ما دام نهي عنها فهي محرمة. الخلاف يدور أيها الإخوة حول حديث ماذا، يعني هذا ذاك الحديث الذي جاء فيه النهي عن الأكل في آنية والذهب والفضة لا تأكلوا، حديث متفق عليه، لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم الضمير يعود إلى غير المسلمين، ولكم يعني للمسلمين في الآخرة. إذن المؤمن في الآخرة كل أنواع النعيم، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها حور عين، فيها أنهار من ماء غير آس، فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، من عسل مصفى، وأنهار اللذة، لكل الأمور التي لا تخطر على بالك ستجدها في جنات النعيم. تلكم الجنة التي قال الله تعالى فيها تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، فالتقي هو الذي سيكون معبره وطريقه إلى جنات عدن، أما الآخر الكافر الملحد الفاسق فطريقه إلى ماذا جهنم وبئس المصير. ولذلك الله تعالى يقول في حق المؤمن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها، لأنه جاء في الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، وهذا المرور على الصراط. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذن أيها الإخوة إذا تنعم الإنسان في المعاصي في هذه الحياة الدنيا فإنه بلا شك سيلقى جزاء ذلك، وأما من أفنى عمره كأصحاب محمد بن عبد الله في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي كل عمل يقربه إلى الله سبحانه وتعالى فلا شك بأنه سينال رضا الله سبحانه وتعالى، ومن لقي الله تعالى وهو راض عنه فهو بلا شك سيفوز. قال وإن كسر أواني الذهب والفضة لم يضمنها لأن اتخاذها محرم. قد يسأل سائل فيقول ما هو الراجح، يعني هل هو الراجح رأي الحنابلة المشهور أنه لا فرق بين الأكل والشرب وبين أيضا ما يتخذ للزينة أو التفريق؟ أنا أميل لرأي الآخرين بالتفريق بين الأكل والشرب، لأن رسول الله نص على ماذا؟ على الأكل والشرب، ورسول الله قد أوتي جوامع الكلم وهو مبلغ عن الله، وتعلمون بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعميم ذلك لقال لا تتخذوا آنية الذهب والفضة، أو قال لا تستعملوا آنية الذهب والفضة، أو قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تتخذوها زينة. نعم. قال وإن كسر آنية الخمر ففيه روايتان. هنا انظروا أيها الأخوة، نحن نتكلم دائما نقول الدار المغصوبة، لو صلى إنسان في دار مغصوبة أو صلى في ثوب مغصوب أو صلى في ثوب حرير لا يحرم غصب الدار، نحن الآن في كتاب الغصب، ويحرم أن تغصب ثوبا لغيرك، ويحرم على الرجل أن يلبس ثوب الحرير، حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. لكن لو صليت في ثوب حرير أو صليت في أرض مغصوبة أو صليت في ثوب مغصوب هل نقول بأن صلاتك باطلة؟ الحنابلة في المشهور عنهم يرون أن الصلاة باطلة، لأن الإنسان متلبس بمعصية والمصلي لا ينبغي أن يكون متلبسا بمعصية. ولهم رواية أخرى أنه يجوز أن الصلاة صحيحة ويأتم على الفعل، وهذا هو مذهب الجمهور. ما وجهة الجمهور؟ الجمهور يقولون الجهة منفكة، فإنسان مثلا غصب قطعة أرض هذا الغصب حرام وهو مقيم فيها، الخطوات التي يسيرها في تلك الأرض محرمة عليه، لكن جاء وقت الصلاة فاستجاب لنداء الله، سمع المؤذن فقام وأقام الصلاة وصلى وأدى الصلاة بكل خشوع وأداء لأركانه وواجباته وسننه، هل نقول صلاته لا تصح؟ لا، صلاته صحيحة، إذن هو أدى الواجب استجابة لقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وارتكب إثما محرما وهو الغصب، فهو آثم من جهة الغصب مطيع من جهة أداء الصلاة. وهذا في الحال هنا أيضا آنية الخمر، بعض العلماء يقول هذه الآنية إنما استخدمت في مادة في محرم. طيب، وهذا التي يشكر على كثير من الناس الآن في الآلات التي جدت، يعني نحن نقول هذا الإناء فيه خمر، لو أخذنا الخمر ووضعنا فيه خل هل يكسر؟ لا. إذن ينبغي أن نفصل بين الإناء وبين ما فيه، فما فيه محرم والإناء ليس بمحرم، لأن الإناء أباح الله. الآن بعض الناس يأتي التلفزيون محرم، محرم لمن؟ التلفزيون آلة من الآلات، أنت الذي تتصرف فيه، ولكن لضعف الإنسان وعجزه ربما لا يستطيع ماذا أن يضع سلطته على أولاده، فربما يعني يديرونه على ما لا ينبغي. إذن أنت إذا كنت قويا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس وليتصرف. أليس التلفزيون فيه آيات تتلى، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس فيه مواعظ وذكر ودروس وفتاوى وغير هذا؟ كله خير، فخصصه لهذا الشيء. إذن هو آلة، هذه الآن مثلا الآلة التي معك، يعني إنسان مثلا اشترى شيء يعني يحمل في هذه السيارة، إذا حملت استخدمتها في طاعة الله سبحانه وتعالى كانت خيرا لك، وربما يستخدمه إنسان آخر في الأداء تجد أنه يعاكس فيها النساء، يستخدم فيها يحمل فيها المحرمات وغير ذلك، فهذا حسب الاستعمال، مع أن السر لا يقال بتحريمها. إذن هذا حسب أيها الإخوة ما تفعله أنت. نعم. قال وإن كسر آنية الخمر ففيه روايتان، إحداهما يضمنها لأنه مال غير محرم، ولأنها تضمن إذا كان فيها خل فتضمن إذا كان فيها خمر. قال رحمه الله فتضمن، ولأنها تضمن إذا كان فيها خل فتضمن إذا كان فيها خمر كالدار. رأيتم كالدار، يعني لو قدر الآن أن إنسان استأجر دارا وجمع فيها خمرا، يعني جعلها حانوتا يجمع فيه الخمور ويصنع الخمر، هل يؤتى وتهد الدار أو أنه يمنع من الخمر ويؤدب؟ هناك أيضا قد يتخذ ولي الأمر عقوبة، العقوبة بالمال، قد يرى من المصلحة أن يفعل ذلك من باب الزجر والردع. ولذلك ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المنافقين الذين تخلفوا ماذا عن صلاة العشاء، قال يعني أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزم إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. يقولون الرسول ما حرق، لو كان يجوز تحريق البيوت والتأديب بالمال لفعل، هو بين في الحديث الآخر في غير الصحيح لولا ما فيها من الذرية، يعني من النساء والصبيان. وأيضا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرق متاع الغال، يعني الذي يغل في الحرب، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، حرق متاع الغال. إذن يجوز لولي الأمر إذا من المصلحة أن يعاقب فيما دون الحدود ليكون ذلك زاجرا للناس. وترون الآن يعني هيئة كبار العلماء قرروا أن الذين يروجون المخدرات أنهم يقتلون. لماذا؟ لأن هؤلاء أشر ممن يقتل إنسان، لأن بهذه السموم تسري في المؤمنين فتقتل آلاف من الناس تضيعهم، فكم من أناس ذهبوا بسببها، من أناس ارتكبوا المحرمات، من أناس دلوا، من أناس أيضا ارتكبوا بعض المعاصي مع أقاربهم وغيرهم، حصلت فيها بلاوي الكل يعرفها، ليست مما يخفى. قال والثانية لا تضمن لما روى ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك ترون أن الصحابة لما توقفوا في حد الخمر جاء بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وأيضا سعد ماذا، فقالوا إذا سكر هذا يعني لما توقف الرسول جلد 40 وجلد بالنعال والجريد، فآخر الأمر استقر الصحابة على ماذا؟ على الجلد 80 جلدة، قاسوا على حد ماذا؟ على حد القذف. القذف قالوا إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى فيحد أو يجلد حد القذف. إذا سكر قالوا إذا سكر هذا، بمعنى صار يهذي، يعني يخلط بين الكلام، يعني لا يعرف صحيح من خطأه. وإذا هذا افترى، لأنه إذا سكر رمى غيره ربما قذفه، إذا كانت نهايته أنه قد يقذف، إذا يعامل معاملة القاذف، والقذف هو أقل الحدود فيجلد 80 جلدة. إذا شريعة الله واسعة، يعني عندما يوسع المؤمنين أفقهم لا يجدون مشكلة تقف فيها، بل فيها الحل لكل مشكلة ولكل معضلة ولكل حادثة تنزل مهما تعددت الوقائع والحوادث. وهذا ما كان قد سار عليه الصحابة ومن جاء بعدهم من العلماء. قال: والثانية لا تضمن لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بتشقيق زقاق الخمر، رواه أحمد رحمه الله في المسند. هذا كما ترون المؤلف يختصر رحمه الله، يأتي بمحل الشاهد، وإلا الحديث طويل. وجاء أيضا في غير مسند أحمد أن الرسول أمره أن يأتيه بمدية، المدية هي السكين يسمونها شفرة، وأمره أن يسنها، يعني كما جاء في الحديث آخر: وإذا قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته. فأمر أن يأتيه بسكين يعني محدودة طريقة كما يقولون، فأخذ الرسول بيده الكريمة يشق ماذا؟ تلك الأزقة، يعني زقاق الخمر واحدا واحدا في السوق الكبير. ثم أمر عبد الله بن عمر ومن معه أيضا أن يتتبعوها فأراقوها في الأسواق، فكانت تجري في الأسواق. هذا دليل على أنها بعد أن حرمت لا يجوز ثمنها، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما في الحديث الصحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه. محروف مال المحترم، لو أتلف لك كتاب أو أتلف لك سيارة أو طعاما أو فراشا أو ثوبا أو آلة وغير ذلك، هذا مال محترم. معنى محترم يعني مال حلال مباح. نعم. قال: ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه، لأنه فوته عليه فضمنه، كما لو غصبه فتلف عنده. نعم. قال رحمه الله: وإن فتح قفص طائر فطار. يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله مقدم لهذا الباب، يعني يقول: أي شيء يتلفه إنسان لغيره ظلما وعدوانا ويكون ذلك محترما. لماذا قال محترما؟ حتى يستثني كما مر بنا الصليب والمزمار، وعلى قول الحنابلة أيضا آنية الذهب والفضة، هذا لا خلاف فيها بين الجمهور، لكن بالنسبة لما يتخذ، أما التي تكون للأكل والشرب فهذه نعم. إذن المال المحترم نعم. قال: لحظة، أنا قلت لكم بالنسبة للتي يؤكل فيها ويشرب، الراجح هو رأي الجمهور العلماء أنها تكسر، أما إذا كانت تتخذ ماذا للزينة، ماذا يعني آنية الذهب والفضة إذا كانت عدت للأكل والشرب أني محرمة بنص الحديث، أما إذا كانت للزينة فلا. يعني أنا أرى الأخذ بظاهر الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث فرق، وقلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم لو أراد التعميم لما عاقه ذلك، فهو الذي أتي جوامع الكلم، لقال: لا تتخذوا أو لا تأكلوا ولا تشربوا ولا تتخذوا هزينة، لكنه ما قال. ولذلك ترون المرأة تتخذ الحلي من الذهب والفضة. قال: وإن فتح قفص طائر فطار أو حل دابة فشربت. نقف كلمة كلمة. وإن فتح قفص، يعني القفص هذا الذي يضعونه صندوق يضعون فيه طائر وتجد فيه فتحات حتى لا يحبس عنه الهواء، والآن ترون الآن صاروا يضعون الشبك اللي يسمى الشبك من حديد أو غيره، فيضعون فيها الطيور. جاء إنسان متطفل ففتح القفص، فهنا فطار ما فيه سواء طار في الحال أو تأخر، فهل يلزمه؟ هذا هو مذهب المالكية والحنابلة. أما عند الشافعية الحنفية فيرون أنه لا يضمن، لأن المعروف في الطائر أنه عندما يفتح القفص يلجأ إلى آخره، ثم بعد ذلك إذا أراد الطيران. الشافعية يفصلون يقولون إن التجأ إلى آخره ثم طار بعد ذلك لا يضمن، أما لو طار مباشرة نعم. يعني المسألة فيها خلاف، شوفوا طائر يفتح، انظر إلى اختلاف العلماء فيه. أنا أردت من ذكر آراء العلماء لتعلموا بأن الأئمة أمضوا أوقاتهم لياليهم يصلون كلال الليل بخدمة هذا الدين، ولتعلموا أهمية هذا الفقه الإسلامي، وأنه ما جاء عفوا، وأنه كنز وذخيرة تركها لنا العلماء رحمهم الله تعالى. فهل بإمكاننا أن نصل إلى غور تلك المسألة التي وصل إليها أولئك الأئمة الذين رزقهم الله تعالى صلاحا وتقا وعلما وذكاء وفطنة؟ لا شك بأنهم يفوقوننا في أمور كثيرة، وبخاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة انظروا العلماء يدققون، طائر تفتح القفص قد يفعلها أحدنا ولا يهتم بذلك، لكن انظر المسائل التي سيريدها المؤلف، مسائل صغيرة وقد نراها بسيطة وربما نرتكبها ولا نحسب لها حساب، مع أن ذلك لا يجوز. قال رحمه الله: وإن فتح قفص طائر فطار أو حل دابة فشردت. يعني جاء إلى مكان مثلا صندق، كما نقول مكان فيه دابة، جاء ملقوف يعني متضفل، ففتحها وانطلقت الدابة وتاهت وضعت على صاحبها، ربما وقعت في يد إنسان فأخذها أو صدمتها سيارة أو هلكت أو غرقت أو غير ذلك، هو يضمن. أو قيد عبد فذهب. أيضا جاء إلى عبد مربوط وهو لا يربط إلا أن سيده ربطه لأنه ارتكب خطأ فأريد أن يؤدبه، فهذا جاء ما شاء الله وفك ماذا؟ الرباط الذي في رجله أو في يده، ثم الذي في رجله لأنه ما يستطيع أن ينطلق، ثم جعل له الطريق مفتوحا فانطلق، وربما يكون فر وهرب فيكون عبد نابقا. أو رباط سفينة فغرقت. جاء إلى سفينة مربوطة، يعني بعض الناس تجد أنه سبحان الله يعني يحب الأذى، فوجد هذه السفينة مربوطة بصخرة أو بشجرة ففك الخيط أو السلك وتركها في البحر، ربما تغرق وربما تذهب وربما، يعني المهم هذا أيضا تعدي، كله تعدي. قال: ضمن ذلك كله. يعني ضمن ذلك كله، هذه كلها من الأخطاء، يعني أي تعد يحصل من الإنسان على حق غيره فإنه يكون ضامنا. قال: ضمن ذلك كله لأنه تلف بسبب فعله فضمنه، كما لو نفر الطائر أو الدابة. كم لو جاء إلى طائر فنفره أو الدابة يعني أثارها فانطلقت. قال: وإن فعل ذلك فلم يذهب حتى جاء آخر فنفرهما. انظروا أيضا هذه مسألة أخرى تفرعت عن الأولى، يعني جاء إلى الطائر ما نفره لكن جاء آخر فنفره، يعني فك ماذا؟ الصندقة أو المكان الذي فيه الطائر أو الحيوان، بقي في مكانه، جاء آخر فبدأ يحركه ويدفعه ويضربه حتى ماذا؟ نفره، يكون الثاني هو المباشر. وتعلمون أيها الإخوة بين السبب والمباشرة، ولذلك المؤلف سيضرب مثلا لنا نعرفه، يعني تعلمون لو أن إنسانا حفر حفرة أو بيل في طريق لا شك بأن هذا أخطأ أن يحفر في المكان، لكن جاء إنسان فمسك بإنسان ودفعه، هل نقول الضمان على حافر البير أو على الملقي؟ لا، على المباشر، لأن المباشر تجاوز ما عمله ماذا؟ المتسبب. المتسبب ما يكون حفرا ليسقط فيها الناس ويهلكون، لكن هذا جاء وقصد الهلاك. إذا من الذي يضمن؟ هو المباشر. قال: وإن فعل ذلك فلم يذهب حتى جاء آخر فنفرهما، فالضمان على المنفر لأن فعله أخص، لأن فعله أخص. لماذا؟ الأول عام، فك ماذا؟ القيد أو فتح الصندوق أو غير ذلك، هذا عمل عام، احتمال أن الدابة ما تتحرك تعرف مكانها، لأنك تعرف بعض الدواب مرباه وربما تتصرف أحسن من بعض الناس، وبخاصة مثل الحمير كانت فيما مضى يعني مع أنهم يقولون أبلد الحيوانات الحمار، ولذلك ضرب به المثل في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، لكن ردوا وقالوا بأنه جاء في بعض الروايات أو رأس كلب، والكلب ليس بغبي. إذن المهم أن الحمار من أدل الحيوانات، كانوا يضعون عليه البضاعة أصحاب البساتين والمزارع ويتركه يسير يذهب بها المكان الذي يريد صاحبه، إلى مثلا مكان الجلب الذي يسمونه الحلقة، أو إلى صاحب دكان أو غيره، يعني يعرف الطريق، وإذا انتهى فرغ بضاعته عاد إلى صاحبه في مكانه. المهم هنا أنه قد لا يتحرك الحيوان يريد، قد يبقى في مكانه، فيأتي الآخر ويحركه حتى ينفره، فيكون هذا هو المباشر. قال فالضمان على المنفر لأن فعله أخص، فاختص الضمان به كالدافع مع الحافر. ما انظروا كالدافع، ما معنى هذا الكلام كالدافع مع الحافر؟ ليس المراد بالحافر الحيوان، لا، يعني إنسان يحفر حفرة، يحفر بئرا، فيأتي إنسان فيدفع فيها آخر، من الذي يخص؟ هو الدافع، فهذا هو الذي حفر الحفرة وتسبب بوجودها، لكن من الذي ألقى الإنسان فيها فمات؟ هو الدافع. إذن إذا اجتمع الحافر والمباشر، يعني بعبارة أخرى عند الوصليين المتسبب والمباشر، تقدم المباشرة على السبب. يعني نفرض إنسان أمسك بإنسان وجاء آخر وذبحه، فمن الذي باشر القاتل؟ هو الذي ذبح. قال رحمه الله تعالى: وإن وقف طائر على جدار فنفره إنسان فطار لم يضمنه. لم يضمنه لأن وقف ورماه بحجر أو بغير ذلك أو أشار إليه وفر، لا يضمنه لو مات. لأن تنفيره لم يكن سبب فواته، لأنه كان فائتا قبله. قال: وإن طار في هواء داره فرماه فقتله ضمنه. يعني إنسان ما شاء الله عنده دار واسعة، فمر طائر ماذا في السماء يعني بجناحيه، فأطلق عليه السكتون أو النبيلة كما يقولون فأصابه أسقطه، إذن هو بهذا تعمد بذلك أن يقتله فهو ضامن. قال: لأنه لا يملك منع الطائر الهواء، فأشبه ما لو قتله في غير داره. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن حل زقا فاندفق. الزق ما هو؟ كما قلنا سابقا هو وعاء من جلد يوضع فيه السوائل، الأشياء السائلة يعني، هذا يسمونه زقا. قال: وإن حل زقا فاندفق أو خرج منه شيء، يعني وعاء من جلد مثل القربة والسقة، تجدهم كانوا يضعون فيه إما مثلا سمنا أو عسلا أو غير ذلك من الأشياء، فيأتي إنسان يجده مربوط فيقوم فيفك ماذا الخيط منه. والزق أيضا ليس شرطا أن يكون من جلد، قد يكون أيضا من فخار، المهم أنه كان موقوف فجاء ففك ماذا رباطه، إذا كان فك الرباط سيوقعه ويسيل ما فيه وضامن. ربما لا يقع يعني يظل واقفا، لكن قد يأتيه ريح وغيرها، فلو أسقطته الريح هل يكون ضامنا؟ بعضهم يقول ضامنا. لو أنه فك وعاء وبقي الوعاء سليما ثم جاء آخر وأخذه وأفرغ ما فيه، يكون هذا الثاني هو المباشر فهو الضامن. كل هذه المسائل أيها الإخوة ترونها دقيقة، قد لا نلقي لها بالا، لكن تترتب عليها أحكام يذكرها العلماء، ومع أن كتابنا ليس بكتاب موسع، مع ذلك ترون كم يعرض من المسائل، فما بالكم لو كنا نعيش مع الكتب الكبيرة التي تكثر من ضرب الأمثلة. قال: وإن حل زقا فاندفق أو خرج منه شيء بل أسفله فسقط. أيضا قد يكون هذا الشيء في مكان جاف يعني ممسك، لكن إذا سال منه سمن أو عسل صارت الأرض تحته رطبة، وإذا كانت رطبة ما هو ممسك به زال، فتجد أنه سقط فخرج ما فيه. أو سقط بريح أو زلزلة أو كان جامدا، يعني سقط بريح، جاءت ريح يعني الهوى فحركه فأسقطه، أو هزة في الأرض فأسقطته أيضا، أو كان جامدا فذاب بالشمس فاندفق، فذاب بالشمس وضع بجواره دافور أو غاز فبدأ يشعله إلى أن احتمى ثم بدأ يسير، كان جامدا، إذن هو تسبب في ذلك أيضا. قال ضمنه لأنه تلف بسببه فضمنه كما لو دفعه. قال وقال القاضي رحمه الله لا يضمنه إذا سقط بريح أو زلزلة لأن فعله غير ملجئ فلا يضمنه، كذلك لو جاف وغرقه بدبوس أو بسكين أو غير ذلك فسأل في كلها، يعني المؤلف جاب لنا مسائل لضرب الأمثلة نحن نستطيع أن نلحق بها كل ما هو شبيه أو مثيل. نعم. قال وقال القاضي لا يضمنه إذا سقط بريح أو زلزلة لأن فعله غير ملجئ فلا يضمنه كما لو دفعه إنسان آخر، ولكن القول الأول أرجح. نعم، لأنه هو أصل السبب إنما صدر منه. نعم. قال ولنا أنه لم يتخلل بين فعله وتركه، ولنا يعني يقصد للحنابلة. نعم. أنه لم يتخلل بين فعله وتلفه مباشرة يمكن إحالة الضمان عليها فيجب أن يضمنه، كما لو جرح إنسانا فأصابه الحر فمات به فإنه يضمن، يعني جاء إنسان فجرح آخر وكان الحر شديدا فمات فإنه يضمن. صلى الله عليه وسلم.